السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة التغابن سبتنيا آيات الرسن ودسمنتنيا آيات نهد اللنزاري. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا آياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما علينا البلاغ المبين. الله لا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يقول سبحانه وتعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى ثلاث أشياء: آمنوا بالله، آمنوا برسوله، آمنوا بالنور. بالنزي سوستن اندنا من كبات ازاز ياسال الفنور اعلى. آمنوا بالله في وجوده، في وحدانيته، في ألوهيته، في ربوبيته، في قدرته، في كل شيء. آمنوا بالله أنه موجود وأنه واحد في أسمائه وصفاته، واحد في ربوبيته، واحد في كل شيء ما يختص به الرحمن. الله عندنه بهل بهرياته شلوتهم تلقنته عندنته بمولو عندنه بلن نمنا لن من نقزاو بزيها الدنيا ليلة لنورا يتشلم ألي بزو أليها أليهوش ألو ብዙ አሊሆች thousands of አሊሀ አሉ لكن المعبود بحق هو الله وحده لا شريك له ينو بالله ورسوله ورسوله يعني الله سبحانه وتعالى نبياتين يا الله ملكتنيا مهونون كن الله ملكتنيا كمهوناچو مندناچو نبياتين يا الله ملكتنا ملكتنيا كمهوناچو سو ما اني ما انتم سونن كن يا الله ملكتنيا كمهوناچو ምንድናቸው ነቢያችን እናንተ উম্মት ማደሉም አትህያቱ ስትሉ ምንድነው ምትሉ እስቲ አትህያቱ ቁርአና ንገሩኝ ነብይማ ይሁን ነብይ ከመሆናቸው ረሱል ከመሆናቸው ምንድነቸው ነብይ ሐኑታ ነብይማ ናቸው ነብይ ከመሆናቸው በፊት ምንድናቸው እስኪ አትህያቱ ቁሩ صالح ناتشو نبياتشن صالح قال هون ما مانو صالح ميانو يا الله باريا ما شاء الله ما شاء الله باريا ناتشو نبياتشن او باريا ناتشو اندياوم نبياتشن صلى الله عليه وسلم مياكوراتشو رسول كمتلاتشو نبي كمتلاتشو مجمرا باريا ستلاتشو بدستا وسن اللو سبحان الذي أسرى بعبده ولذلك نقول في التحيات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عند الصحابي متأنا من على تشول نبياتين أشهد أنك رسوله وعبده على تشو فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه تو أنا عبد الله قبل أن أكون رسول الله لك سيالو أشهد أنك رسول الله وعبده يا الله ملك تنيانا باريا ومهونكن أمن الهوالي نبي أشين كالكلوت إنما جمريا بارياني يسو باريا سهنو نبي أدر رغنينجي أفنجي باريا الهونم كالكما يشيطان بوتان يزنبر سلزي نبي أشين كهلو بفيت مهبو سو ولا شم سونن ሁላችንም ባሪያነን ግን በጣም ያኮራቸውና እኛም ረሱል ከመሆናቸው ከማመናችን በፊት ልብ በል ወንድሞች ነቢያችን ረሱል ከመሆናቸው መሆናቸው ከማመናችን በፊት ባሪያ መሆናቸው ማመን አለብን ለምሳሌ እንበል አብዱል ቃድር አልጂላኒ ወሊ ከሆነ ማለት ነው እኛ እናቀም ወሊ መሆኑ ወሊ አለ መሆኑ የአላህ ስራ ነው ግን عبد القادر الجيلاني ولي كما هوناچو باريا ناچو باريا سله هونو نو ولي ادرغاچو كنغالاچو يهن لب لبلو يهن بدم بيازوت نبياچ صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب اوكي تككلنيا باريا باي هونو نورو نبي ادرغاچو منبر لكن بارنتاچو يتطارا نا يصدى الله يوددو بارنت سيهون نبي ندوم كنبي كم هنا شوف بفيت خمر تطوا ياكم لعند طاوت سجدوا ياكم واشتو ما ياكم يعني سو كدتو ياكم عوراتشو تايتو ياكم قلدنا منامن تناغروم ياكم الله يعني نصح ادرغاچونا كذا نو رسول ادرغاچون جي عند كوشلغي رسول هيونم سلازي نقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون رسولا وقبل أن يكون نبيا وقبل أن يكون حبيب الله قبل كل هذا هو عبد الله وهو عبده الصحيح يعني تككلنيا يا الله باريانهجو إذن آمنوا بالله وبرسوله رسوله إيش يعني شو يا الله ملك تنيا مهنا شو نودات شو ألن እናከብራቸዋለን እሺ ለእሳቸው ብለን እንሞታለን ሁሉ እናደርጋለን ላኪን ላ ነዕቡድሁ ላኪን ከሚገባቸው በላይ ክብር አንሰጣቸውም ለነቢያችን አንሰጥም እሳቸውም አይቀበሉም እንጂ ነቢያችን ሳሰለ ሰማይና መሬት በሰድ ያለው ካልክ በጣም ይጠሉሃል። እውነቴ ነው። መቶ ኩርማጅ መቶ አለንጋ ነው የሚገርፉ። አሊ ብን አቢ ጣልብ ኹጥባ ያደረገ رضی الله عنه እነዚህ ሺዓዎችና እነዚህ ኸዋሪጅ መጥተው አንተ አሉ አንተ አሉት። አልገባውም አሊ ምንድን ነው የምትሉት? አለ አንት ምን ማለት ነው? قالوا انت اله قالت علي ما شاء الله ما شاء الله كفتني درجان يا درساچون يعني اله انكون الدرسم كن بذا طقم انكون درسالو علالم بتام تقطعنا ورد كمنبرو وردو يازواچوالو 98 نبروا يسو جروب يازواچو اهون علي ዚና ቢያደርጉ ይገድላቸዋል ወይ ይገርፋቸዋል። ትክ ቢያረጉ በሰይፍ እንትኑ ከስልምና ወጥተው ሙርተድ ከሆኑ በሰይፍ ይገድላቸዋል። የፈለገውን ነገር ቢያደርጉ ይቀጣቸዋል። ይህ ግን ወንጀል አይደለም ያደረጉት። ያደረጉት አንተ ኢላህ ያሉት ወንጀል አይደለም። የወንጀል ነው ይሄ። ምን አደረጋቸው? ሰበሰባቸውና አንድ ክፍል ውስጥ አስገብቶ ዘጋቸው። ከዛ በኋላ በንዚን ለምባ ምናምን አኒ ፈሰሰባቸውና አቃጠላቸው። በእሳት አቃጠላቸው ያኒ አመድ እስከሚሆኑ አቃጠላቸው። ምክንያቱም ጭንቅላቱ አእምሮ ለመሸከም አልቻለም። አንተ ኢላህ ሲሉት علي علي ነው። علي هو انسان صحابي رضي الله عنه ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረሱል صلى الله عليه وسلم كذه بلاي يمست لا الله بتشانو اش انقدي امنوا بالله بالنو هنيتا امنوا برسول الله اهون بالنو هنيتا امنوا بالقران النور قران معنات نوزي جميع العلماء جميع الصحابه يتسمموا بد النور برهان قران نو. فآمنوا بالله ورسوله والنور فجمر درجة نور قرآن مهنون قلت هنا والنور الذي أنزلنا عليه كسماء يوردو كقرآن للا يلم كقرآن يوردو قرآن لسو لجمل اكتي يوردو قرآن إذن القرآن نور أنزلنا والله بما تعملون خبير. هنا ذكر ثلاث أشياء قلت لكم أن نؤمن بها بالله ورسوله والقرآن لذلك نسان نورا كهم بهلا قرآن ولتن ياسمو برهانه. يقول سبحانه وتعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. تملكتو هي نجر بليلة سورة نو الله منه من النو. فالذين آمنوا صحابة الناس حبان يتكتلوا سوج إلى يوم القيامة إن يمكن نسو الله يرجننا. فالذين آمنوا به بمن بنبي صلى الله عليه وسلم وعزروه فتعام بهلته هلو أكتاد قفت عزروه يعني دقفوت كالسوغة هونو سلمنان اجبلو كنبيات شنغة تشكمو ونصروه يعني تلات سيمتاء كنبيات شن هونو يتواقو يمكتونا لسلمنا يموتو واتبع النور الذي أنزل قرآن دمو يتكتلو اللي هو النور هون دمو بزيه نور بلو تقسو معلتنو أولئك هم المفلحون نا أشنا في وجه تقونات صفو هلوم نقر أشنا فو يبراي النتي تساتاتشو النزيهناتشو إنما الناتشو الذين آمنوا برسول الله وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. نعم أولئك هم المفلحون بلو آياو يعني سمنتنيو آياو بمن دمدمو والله بما تعملون خبير. فلقاتشون سرو يفلقاتشون بلو يفلقاتشون هيدو يفلقاتشون نو يفلقاتشون كسكاس يارقونا الله بمتادر قوت بمتلوت هلو أواكينو خبير خبير من معناتنا وندموش خبير يوج إن يوست يميك معناتنا أهون أنت يعني يوج نقدر للتاك تشلال له يفلقون سماي كمريث قابي تابقن يوست يلتاك التاك تشلم ياندان نسو يوست يميكو عندهم السورة سو يميكو عليه الله بيتشام يميكو يعني يوسته الله بيتشام يميكو عليه أنت تاكم نعم سكست بتشاتك عليه أن نجر تساس تستارجو ويم دمو أن نجر ستارج نجر سكست ما ممكن تك عليه إنجي أنت راس سل راس إما تكو نجر بزو عليه الله لكن عليم بما تعملون بمتسروا السراء خبير خبير مالت expert اليوم expert لسونه مبالو الله expert هاي بالم خبير مالت يوستنا يوتش يمياك مالتنو طيب يتشن سمتني آل شنقدي آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير زتنني آيامين لال ثم بيّن تعالى جزاء انقدي يهل سنقر قويتو سلا كافرون سلا مسلمو سلا كافرون سلا مؤمنو سلا كافرون سلا مؤمنو مجرشا هن بزتنني آيا جزاء شو يتاوكانو إنيا منك أتشوالن جزاء شو انك ألن مؤمن من دنو جزاو كافر من دنو جزاو انك ألن لكن الله سبحانه وتعالى دقاق مو بقرآن يا متقال دقاق مو بقرآن من دنو ونت مهونون لما سبحانه وتعالى يك ألد هذا اللم شوات هذا اللم تاريك هذا اللم نباب هذا اللم ونت مهونون بقرآن اليوم عندنا دقيزي سلاسة أربع قدس ستانة بقرآن يجنة سوچنا يجهنب سوچ سايتك سو عالفو يقر ما تشوالكو والله بزو آيات بقرآن يالو سلا يجهنب سوچ يجنة سوچ ناتشو دمو يقرآن تأباي كاياتشو اندموش إن الزاكا في روش من اندق مكفلو سيقلت كتا يمؤمنوش كفيا يا متال ويم يمؤمنشو جزاء سيغلسي كوينا كتا اسكتلو يكافروشون جزاء يا مجال مكناتهم بآخرة فريق في السعير وفريق في الجنة ويم دمو لبليلة أداء وأشقياء ليلة إلا مسوستنيا ويم لزل ألم سعيدنا دستنيانا ويم لزل ألم شقينا أزايننا يوم القيامة بمحكل يميبالي اللم يميقرمو يأخيرا قداي بالدنيا اللي عندك زيت جسد اللي عندك زيت تازن اللي عندك زيت ودك اللي عندك زيت النسا اللي عندك زيت الساسات اللي عندك زيت أبسر اللي عندك زيت أكورف اللي كسو عندك زيت يهلو بالدنيا اللي بأخيرا اللم بأخيرا هلتنو دستا ويم هزن نعمة ويم عذاب ليلة سوستنيا اللي تتنككون دموش والله تشند نتنكك والله أما لا جيلم بقنزب بقبو موت آتي اللم يا قوت يلي جكو جنرالون ياك علي مبال نقر يلم من استتنا إزا انتن سيادر قكو سلام بيو نبر يلم أبابا جان هوي كوبت أمنو ميودون يلم هلو نقر يه نقر يلم فريق في السعير فريق في الجنة سعداء وأشقياء سوسن يعلم يقول سبحانه وتعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ياو يمتسب السببت هلاتشم يمنسب السببتشك أن ألي عبالال يوم القيامة عبالال يوم الآخرة عبالال يوم الفضائح عبالال يوم التغاب عبالال كهيا بلا يسمع له يوم القيامة وندمج يوم القيامة كهياسم اللو يكن يوم الفضائح يوردتك أن مالتنو سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله أن يوم التغاب تمرات شوال يكوشتك أنو دستن يوم الدست بات هزن يوم الميازن باتك أنو عط انت يعني عطوشه يمتنكس بات يمنتبلا باتك أنو ويني يقلي قدنيا بنور نورو يمتلوك أنو كيقلي قوان بالتاوك نبر تقرو نبر لمن دنو يووكوت لمن كسو قاهدكوت የምትልበት ቀን ነው يوم التغابن يوم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله انغري يوم التغابن يميبالو اندال يا اند تبالو اندالكواچو انتو بقبر وسط يا كافيرو يا جنة بر كفتلتنا جنناو يا يال بتام دسيلوال لكن انت كافر نه مؤمن بتهون نرو يهبوتا اذا يقول سبحانه وتعالى هنا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار يه يوم التغابن يزنت يقجت يتصت كان سلهونه እነዚህ ጥሩ የሰሩና በኢማን በኢማን መሰረቱ ኢማን ሆኖ በኢማናች ስራ ያሰሩ አብዛኛው ጊዜ ወንድሞች በቁርአን ان الذين امنوا وعملوا الصالحات والذين امنوا وعملوا الصالحات يا ايها الذين امنوا وعملوا الصالحات እንደዚህ ነው የሚበዛ ሁሉ ጊዜ ኢማን ብቻው አይመጣም ኢማን ለብቻው አይመጣም نعم والله ኢማኑ ብቻ አይጠቅምም ወንድሞች ከኢማን ጋር يا يمن كبت نجر بترقم سترقم وبتشانو با الله اهو من يالهو اي من يفلق على الله كانت قا اندي سجد الله سجد زكاة نداوتا زكاة هوتا اباتهن الناتن دتا كبر نو يفلقو الله يا متقزو الله او اباتهن الناتن اكبر سلزي من دنو ومن يؤمن بالله بكينو بكي عدلم ويعمل صالحا طيب من دنو كفياو مجمّر يكفر عنه سيئات يكفر هاتياتهم بلن بإتب بارغو ياس أدوال يكفر عنه سيئاته طيب كس أدى بوتاو يتلي هون لون قدي عند سو كس أدى كوانجولوش كس أدى نا أجر بجا دفتف بارغو كامتا والله سبحانه وتعالى سفرو هنا السفرنا شو بلنال قدي يس أدى سو يتي قبال جهنب لا يسعد سفر ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها اهل الجنه له جنه مغباتاتشو ملو دستا ياغنيو مالو جنه بمغباتاتشو ملو دستا ياغنيو لمن دنو مسلاچو اي ايه نعمه انتيت نو حره العين فرافري يوها ونز يعسل ونز يخمر ونز يوز مدنو يهنقر من اين نعمانو يهنقر بيك انو بيماتو يا الله انفيتها يالو يا نبياتش انفيتها يالو يا ابو بكر عمر عثمان كزاقات دبالكو يتشاوت هالو من اين تفنت ازيانو من دنو دستاو سيلو ملو دستا ايهون الله تشو مكنياتو ميتارال ترالو ይህ ንዕማ ሊጨረስ ነው ኤክስፓየር መቼ ነው የሚሆነው እለቱ መቼ ነው የሚያልቀው ከዚህም እንወጣ ይህን ፍራቻ ሲያነሳቸው አላህ ሊያነሳላቸው ሲፈልግ ምን አላቸው جناتن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها الخالد هو الذي دخل ولم يخرج هذا الخالد الذي دخل ولم يخرج لزل الم قبطو إما يوتا خالد بالال نزي أهل الجنة خالدين فيها وش أمر دمو بدم بندن دستنا متو بمتو لتماما فلقو خالدين فيها بكين بر أبدا إلال أبدا أبدا يشي أبدا متبالو بنياكو أنقوا مش أرشا يليلو مالثنو والله لا افعل ابدا مالت كنجرس ينسر السلام لقوا انت امر بمتى الف السلام طيب قبا لزل الم ايوطام ابدا ابدا اوكي خالدين فيها ابدا اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم بفضلك وكرمك وجودك ورحمتك يا رب ورأفتك أنت الغفور أنت الرحيم أنت الودود أنت أكرم الأكرمين وأنت أجود الأجودين وأنت أرحم الراحمين وأنت الرؤوف وأنت الكبير اللطيف فعال لما يريد لفلكو كل من مما يكثر جيتا عندو مريتن بمولو ونجل دفدف فارغو يهدي كفلك جنة اسكبوال انا ان قدير يهون كو جيتا يتشي جنات تجري من تحت الانهار خالدين في ابدا يمثلو كنسو عندو ارغن جيتا بس راتشن ادلم والله سراتشن منم ما يبقاو من لمنم ما يبقام سراتشن سراتشن من دونه سراتشن استي عند سو 50 عامت 60 عامت كادرغي لب بل وندموچ استي نبل 70 عامت ادمه اوكي 15 عامت اوطاو مكنياتهم اقما دام كمدرسه بفيل وانجلم طورم مطفوم ايتصافبهم اندلله نو ميقطرو بزي حدنا اندلله اندياوم የደስታ የፈንጠዚያና የመዝናኛ ዘመን ነው 15 ቀን ምንም ነገር ሰው ብትገድልም ዚና ብታረግም የፈለከውን ነገር ብትረግም ተከሰህ የሚገባ ቅጣት አትወስድም ምክንያቱም ገና አምሮህ አልበሰለም ተብሎን እንግዲህ ከ70 አመት 15 አመት ቀንስበት 55 አመት ቀረ 55 አሁን ወንድሞች ወደ 3 ክፈሉት ወደ 3 ተከፍሎት ያኒ 10 ምናምን 16 17 አመት ሊመጣ ነው 16 አመት ልትተኛ ነው በየቀኑ 8 ሰዓት ከተኛ ያኒ 1/3ኛ ልትተኛ ነው 1/3ኛ ልትሰራ ነው ደሞ 18 አመት ደሞ ልትሰራ ነው ሰርተ ልትበላ ነው የቀረው ለምሳሌ 16 አመት ቢቀር እነዚህ ደሞ በዒባዳ አታሳልፋቸው በጨዋታ በሰውሃሜታ ባልቱ ባልታ ምናምን በምን በምን በምን በምን ነው ተላሰልፈው እንጂ 16 አመት ለዒባዳ የተባሉ ዘመኖች ማንንም ሰው በአዱንያ የለም በሙሉ ለዒባዳ የሚያጠፋው ኢዘን አንተ የ16 አመት ዒባዳ አኺራ ቢሊየንስ አንድ ቢሊየንስ አንድ ቢሊየንስ አመታት የምትደሰትበት በማን ሀቅ ነው መልሱልኝ ወንድሞች በየተኛው ሀቅ ነው ሀቅ አለ አንተ የለህም የሰራህበት 16 አመት ብቻ ነው እንበል መስ ይሄም ከሰራህበት ነው እንጂ 16 አመት በዒባዳ የሚያሳልፍ ሰው የለም እንበል እስቲ 16 አመት ባዳ አሳልፍከው طيب የምትኖረው በአኺራ ከሞት ጀምሮ ወደ ነሽር ወደ ሐሽር ሄደ ይክፊ يا جماعه ይክፊ ይክፊ 50 ሺህ አመት በፀሐይ ስር ቁመን እሳት سنቃጠል ይክፊ هذا لكن ጀና ከገባ የዓለም ኮምፒውተሮች ተሰብስቦ ሊቆጥሩት የማይችሉ ዘመን ነው የምትኖረው الله سبحانه بسورة عما من يلال لابثين فيها احقابا احقاب جمع حقب حقب 80 شي عمت نو عند حقب 80 شي عمت نو احقابا مالت مچرشا يللو 80 شي عمت مچرشا يللو 80 شي عمت مالت نو اذا الله سبحانه وتعالى برحمته باذنته كان هوني ورب الارض بسراتشن يا 16 عمت سرا 16 عمت لياسدسته يچلال بحق كمطان مالت نو بحق كمطان 16 عمت بدنب كتغزا 18 عمت بدنب بارغو الله يسدسته على الجنه كذا بحالا اكسباير هونوال غزيه نو ميبالو لكن اندمتايوت نو خالدين فيها ده يهن انغدي تلك ترفس لهوني تلك دل مقونا تصفس لهوني من ألقاتلو ذلك الفوز العظيم الله أكبر تلك سوء الشنفوال دل تقونا تصفوال أترفوال بتقام يدست هذا رجاء درسوال يمبالو ذلك الفوز العظيم قتلنا يهن قديه يا مسلم وچنو يا كافر وچوس والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير اي درشاچو سيتفا سي سي يعني سيكفا بجهنم سيطلاچو الله زور بلو اياچو تاقالاچو الله مؤمنوچون بيسامنت يميايو تالاي جمعه جمعه جمعه جمعه ترى مؤمن بجنه ترى مؤمنوچ يعني ترى مالتي زقتنيا مؤمنوچ بيجمعو يا الله فيتنا يا الله ندمس يسمالو يا الله فيت يا الله نقر يا الله محاضرة يسمالو هذا ثابت ثابت بالأحاديث وجميع العلماء تسمامو بتنقر بيجمعو ترى يجنا سوتش يا الله محاضرة يسمالو سلام قولا من رب الرحيم يعني وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فقرآن يترقق ألث نوع يا الله فيتنا يلن دمسون سمالن ما شاء الله بي سامتو نزي ترى يا مؤمنوش انتنو صدقوش شهداوش دمو صالحوش بيك أنو عشية وضك أننا ماتا يا الله فيت يا يلو سبحان الله العظيم النزي نزيه يلو የጀሀነም ሰዎች ደሞ አንድ ጊዜ ጀሀነም ሲጥላቸው ዘወር ብሎ አያቸው የሚገርማቸው ነገር አህል النار በጣም ከሚገርመው አንዱ ልንገራቸው ወንድሞች ማልክ ማልክ የጀሀነም ዘበኛ ነው ማልክ ከሱ ጋር 9 ነው 90 ምናምን ቦች አሉ ኦኬ ወግናቱ አላህ በቁርአን ላይ عليها 19 19 ዘበኞች አሉ በጀሀነም አለቃቸው ማሊክ ነው የጀሀነም ሰዎች ለብዙ ሚሊዮን ሚሊዮን ሚሊዮን ለብዙ ሚሊዮን አመታት ተቃጥለው ተቃጥለው ተعذበው ምን ይላሉ አሉ አንድ ቀን ማሊክን ወደ አላህ ያ ማሊክ ليقضي علينا اشز ليقضي عنا ربك يا الله لمندنو ويم يخفف عنا العذاب يلا نبت عذاب تنش قلل يرجلن كذا يبلط دمو يبقاشو يبلن باكه الله نطيقلن يلالو كني قالاتشو يا ابو انيس او استي لا لك او اندزي اندزي يلو حال بله نغرلن انلوالن بان كامباني نو يالنو شي ابو انيس ሄድና ለአለቃው ያኒ ደሞዝ ጭማሪ ፈልጋሉ በላቸው ወይም ደሞ ስራ ስለከበደን ስራው ትንሽ ንቀልልን በላቸው አቡ አኒስ ሄዶ መልስ ለማምጣት ስንት ያስፈልጓል ወንድሞች በቃ ያለቃው ቢሮ ይገባል እንደዚህ ይያሉ ናቸው ይላቸዋል yes or no ይዞ ይመጣል እነዛ የጀሀነም ሰዎች ግን ማሊክን ይጠራሉ ይልኩታል ለአላህ ታቃላችሁ መልስ ከመይመጣ 1000 አመት ይቆያል መልሱ እኮ ነው መልሱ ጥፉ ያኒ በጣም አስቀያሚ ነው ያኒ አሰቃይ ነው መልሱ የለም ነው መልሱ ላኪን መልሱ ከመይመጣ የነቀት ምልክት ነው አላህ በጣም ይንቃቸዋል የጀሀነም ሰዎች በጣም ይንቃቸዋል በጥሽዋል በጣም አኩርፈዋል ከነሱ ጋር ስለዚህ መልሱ ብቻ እንዲመጣ 1000 አመት ይቆያሉ አለ ከአንድ ሺህ አመት ምን ይመጣል አንዲት ቃል ትመጣለች አንዲት ቃል በቁርአን የተጠቀሰችው እነኩም ማኪሱን የምትል ቃል ትመጣለች እናንተ ቀጣዮች ናችሁ መጨረሻ የሚባል የለም እዛ በቃ እዛ ሆኑ የሚል የኖ የሚል መልስ ይመጣል እነዚህ ናቸው خالدين فيها وبئس المصير ምን ማለት ነው بئس المصير ويني كفو بوتا كفو مجرشا اسقيامي اسقاي هونو بوتا بئس بئس بئس المصير مصير مالت يا ودفيته انتن غزيه مالت نو ادميه باخي اخيره ادميه مصير يبارال بئس المصير اذا يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير السرنة وآيان قدي يهولتهم وقن يعني كفكر ماتنو. ثم قال سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وندموش ناهوتوش يتمم سو هوسبيتال هيدال وهوسبيتال تشيك اب ارغو اكس راي نا يدغو من ادرغو دكتورو مدهانيت يازلتال يو مدهانيت ورقه يزو ودي فارماسي هيدال كفارماسيو مدهانيت يامطال مدهانو سيبل مدهانيتو سيبلا باذن الله يفوسال يدنال ماحو يهدلن بروسيسو اشي ይህች አያ ወንድሞች ከትልቅ ዶክተር የተሰጠችው ትልቅ መድኃኒት ነች። ዶክተር አላህ ነው ጠቢቡ نعم እና ይሄን በወረቀት ሪሲፕት እንትን የጻፈልን መድኃኒት ይህች አያ ወይም እሷን የሚመስሉ አያቶች አሉ። ለምሳሌ ክኒን ስፕሪን የሚባል አለ ሌላ ሌላ ማለ ፔናዶል የሚባል አለ የመርፌ መድኃኒቶች አሉ። ለምሳሌ ፍሉታፕ የጉንፋን እንትኑ ኢንሱሊን የሚባል አለ የስኳር በሽታ እንትኑ ብዙ አይነት መርፌዎች ብዙ አይነት ከኒናዎች አሉ። ኦኬ በቁርአን ደግሞ ትልቁ መድኃኒት አሉ ለልብ ማለት ነው ለልብና ለጭንቀት ለበሽታ በአዱንያ እንደተሰቃይ ከመድኃኒቶቹ አንዱ ይህች አያ ነች። ይህች አያ ከመድኃኒት ያሻሉ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله الله ነገረ يفلقون يعني مصيبة بيودكبه يفلقون شجر بيوردبه تؤمن بأن هذا من عند الله يك الله لو بل بقى ልብህ ይተረክሳል ደስ ይልሃል ከማንም አታኮርፍም የራስህ ጠላት አትሆንም ከሚስት ጋር ጭበርበርበርበር አትልም ከልጆቹ ጋር ብዙ አትናገርም ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله يعني لم يصب من مصيبة على وجه الأرض إلا بعلم الله وإذنه الله ያወቀ አውና አውቆ የጻፈው ይህ ማለት ነው ቢኢዝኒ ላህ አላህ ተዓላ ይህ ነገር እንደሚወድቅብህ ያቃል ይህ ነገር እንደምታረግ ያቃል ይህ ነገር እንደምትሳሳት ያቃል ይህ ነገር ደግሞ ጥሩ እንደምትሰራ ያቃል ይህ ሁሉ አውቆ ጽፎ ትእዛዝ አሳለፈ ምን ይባል እገሌ ይህን ነገር ሊያደርግ ነው خلاص በዚህ ነው የምትሄደው አንተ يعني علم الله سبحانه وتعالى أوقع كتب صافى وأذن أن يقع ينو قدي ونموج يعني قضاء وقدر مالت ويمدمو الله يصافون أمي هونو مالت الله أنت محمد من دم الترق يقال كما فتر بفيت يقال دمو يمترقو براسهنو براس فلاغوت من دم التارق ياكال ياوكو بلوح المحفوظ صافي يسافو اندي التقبر دمو عززي ينو قضى وقدر اوكي صافي بتقبر نول عززي بتقبر والي كزي بوهالا چكت چكا يسفلقم كومنتا يسفلقم الشي مرحبا بله مصيبة ومكابل بچانو كني قال له شو طيب يقول العلماء القضاء والقدر مالت من مالت نوالو ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن وما أخطأك لم يكن ليصيبك جفت الأقلام وطويت الصحف جميع الأقدار قضاء وقدر الله يسافونه الله يعلونه من من من من من من من لو هلو አሁን ባላችሁ አረፍተ ነገር የተጠቃለለ ነገር ነው ልትገመው ما أصابك يعني ወደ አንተ የደረሰ ነገር ጥሩም መጥፎ ወደ አንተ የወደቀ ነገር የወረደ ነገር لم يكن ليخطئك انت تشاغرو ወደ ሌላ ሊሄድ አይችልም ምክንያቱም ላንተ የመጣ ነገር ነው ጥሩም መጥፎ ما اصابك ወደ አንተ የወረደ አንተን ተሻግሮ አንተን ስቶ ወደ ሌላ ሊሆን አይችልም አለ ወማ አخطአከ ወደ አንተ ያልመጣ ነገር ወደ ጎረቤትህ ወደ ጓደኛህ የመጣ ደግሞ እሱን ተሻግሮ ወደ አንተ ሊመጣ አይችልም ጀፈት الاقلام በዚህ አይነት ሁኔታ ቀለሞች የሚጽፉ ቀለሞች بلوح المحفوظ ያሉ ቀለሞች ደርቀዋል ወጥውየቱ ያንተ መጽሐፍ ተጠቅልለዋል ምን ማለት ነው ወንድሞች ለምሳሌ እንበል እሙ አይመን خلاص ስትፈጠር እስከምትሞት ድረስ ምን እንደምታረግ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አውቆ ጽፏል طيب ሰኞ ለምሳሌ እንበል لا سمح الله ሰኞ አንድ ድንጋይ ተወርውሮ እግሯን ሊመታት ነው ማንን እሙ አይመን ግን ደህና ነች ትንሽ መድኃኒት ሰጠ ይህች በድንጋይ መምታት በምንም ተአምር እሷን ስቶ አቡ አኒስን ሊመታ አይችልም ከኔ ጋር አላችሁ ዛሬ አንድ ሰው ልጁ ሞተ ቀበር ነው በምንም ተአምር ይህ ሞት ይህን ልጅ ስቶ ተሸጋግሮ ወደ ሌላ ሊሄድ አይችልም ሞቱ ለሱ ነው የተጻፈው ማአሳበከ ለም የኩን ሊኽጢኡክ ሊሳሳት አይችልም የተጻፈው ላንተ ነው ስለዚህ ላንተ ነው መጣው ወማ አኽጣአክ ዛሬ በሰለም ጓደኛህ ግን በመኪና አደጋ ትንሽ ተጎድተዋል ይህ መኪና አደጋ እሱን ስቶ ወደ አንተ ሊመጣ አይችልም አንተ ደግሞ በመኪና አደጋ ከተጎዳህ ደግሞ አንተን ስቶ ወደ ሌላ ሊሄድ አይችልም በዚህ አይነት ውሳኔ ጀፈት الاقلام የማን ቀለም ለምሳሌ ابراهيم سراج እኔ ነኝ የኔ ጽሁፎ አለቀ በዚህ ቀን እንደዚህ ሊሆን ነው በዚህ ቀን እንደዚህ ሊያደርግ ነው በዚህ ቀን ሊያገባ ነው በዚህ ቀን ሊሞት ነው በዚህ ቀን ሊታመም ነው በሙሉ የተጻፈው ወረቀት ተጠቅልለዋል ተዘግተዋል የሚጨመርበት አንዲት ዶት እንኳን የለችም خلاص جفت الاقلام يميصف قلم درقوال ورقتهم تتقللوال اهوقتو يالو بتكبر موال بتشالو ينو قدر ما نف مودموش فعجبا للمؤمن بزي كزي تنستن عجيب يمؤمن قداي بتامي غرمالالو كيف يتالم ويحزن انديت يسقايال انديت يازنال نعم كازن يتنسى كإيمان اسكمي وطا درس هذه الشتنا منامن يدرس بتال مؤمن انديت مؤمن دزي هنا ليلالو علماتشو مؤمن بزيه اهون يتبالو يميامن كهوني بقضاء وقدر يميامن كهوني انديت عند سو يازنال يالكسال يبساتشال ياكورفال سوي قدلال منامن ستتي ادرقال لمن በዚህ ኢማን ስለሌለው ነው አሁን እኮ ካልኩሌት ያደረኩኝ 1 plus 4 4 times 2 8 እንደዚህ ያልኩ ነው ሆኖ ያለው እንዴት አንድ ሰው بقضاء وقدر ኢማን ያለው ለምን ልጅ ሙተዋል ብሎ ያዝናል ምክንያቱም ልጁ ቀኑ መጣና ሞተ ልጁን ተሻግሮ ወደ ሌላ ልጅ ሊሄድ አይችልም ሞቱ طيب ለምን ትናንትና አይሞትም ልጁ ነገሩኝ ወንድሞች ዛሬ ሰኞ ነው ልጁ ዛሬ ሞተዋል ጠይፍ ለምን ትናንትና የሌላ ሰው ነው ሞቱ የመጣ ልጅህን ተሻግሮ ወደ ሌላ ሰው ሄደና ሌላ ሰውን ወሰደ ዛሬ ግን የራሱ ቀን ስለሆነች ሌሎቹን ሚሊየንስ ኦፍ ሚሊየንስ ሰዎች ተሻግሮ ወደ አንተ ልጅ መጣና ወሰደው በዚህ አንተ የሚያምን ሰው ለምንድነው ያዝናል ሐታ እዝነቱ ከኢማን እስከሚያወጣው ይሆናል ለበት ሙሲበት سبحان الله ليش ما يقول انا لله وانا اليه راجعون انيا يا الله نن ملاشاچن دراشاچن دوم ود الله نو اجاچن گنباراچن افاچن ملاساچن ሆዳችን አንጀታችን አቅላችን ሁሉ በአላህ እጅ ነው ብሎ ለምን አርፎ አይቀመጥም ይላሉ عجبا لامر المؤمن كيف يتالم ويحزن حتى يحزنه من الايمان اذا اصابته مصيبه ስለዚህ በጣም ይገርማል حقيقةን ይገርማል በነፍሳችን ነው የምንገረመው يقول سبحانه وتعالى في سوره الحديد تملكت بسورة الحديد كذيش آية يعني يسفى ويم يبرى أدرقو ينقر على الله سبحانه وتعالى بسورة الحديد الله سبحانه وتعالى من لله وهذه الآية هنا من أنبات آية والله هي من المثبتات علماء شو علماء شو من لله هذه الآية من المثبتات إيش معنى مثبتات كأتلت يمترقه إيمانه ጸጥ የምታረግ ኢማን ይህች አያረቻሉ ኢማንህ ማለቴ በቀዳው ቀደር እገሌ ሞተብኝ እገሌ ታመመብኝ እገሌ ገንዘብ ከሰርኩ ገንዘብ አተረፍኩ እንኩ ደሃ ሆንኩ እንደዚህ እንደዚህ ብለ ሁሉ ልብህ ልክ ወደታች ወደ ላይ ወደታች ወደ ላይ ሲሉ የሚውለው ሙሰብት ቀጥ አርጎ ልብህን በቃ ያንተው በኢማን ቀጥ የሚያርገው ይህች አያረቻሉ من تلالج بسورة الحديد هيا هلتنيانا هيا سوستنيو آية سورة الحديد هيا هلتنيانا هيا سوستنيو بالله عليكم لنقرأشو حفزت النزي هلت آية بسالة قل أعوذ برب الفلق كما قرأت هيتشن هلت آية كرو ويمدمو عندنيو آية بعندنيو ركعة هلتنيو آية بهلتنيو ركعة كفلقاتشو كفلقاتشو دمو للا سورة በአንደኛው አያ ትቀራላችሁ ይህችን አያ በሁለተኛ ትቀራላችሁ ልክ ወጥ ቀይ ወጥ ሲሰራ በደንብ አድርጎ ተሰራ እሺ በቅመሙ ነው በስጋ ነው በድልኩ ነው በምንድን ነው በደንብ ተሰርቶ ጨው ካልገባበት ምን ይሆናል ወጡ ጥፍጥናው ይጠፋል የለውም ይህች አያ ደግሞ የህይወታችን ጨው ነች خلينا نقرأها يقول سبحانه وتعالى ما أصاب هذا نفي بزيها الدنيا يتقني نقر يلم من بهون نو كتقني نمو من دنو ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم بمريتهم يتقنيو أدقاهن تريهن مدفويهن بمولو كستتوش بمريتهم يكستو يشوه بتوقعهم شي بمب بفندبهم فمسالي عنداغر مريتهم وات أرغو بمريت بستم عنداغر بمولو يعلم هزبي بتأفا مستهزاري بتموت نقليج بتولد تنانتنا دهانا ببرك زاري مليونير بتهون يهلو كستوش بعد الدنيا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها كل نجر تكما فترات شبه فيه يا كستة كما فتر بفيه بكتاب يتسعفن ولا الله سبحانه وتعالى يا جماعة يتلك تابلتنا انت اهون زاري يمكن أدقاء درس بني الله صفوته نعم بلوح المحفوظ يتصافو زاريك أنو درسنا أدقا قتبب اندي تنان تنى يترفكو تاسا شيبر بنقدو الله يصافونو نعم تصفو نبر زاري تنان تنى نبر قزيو أترفك هلو نقر تروم مطفو ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل كتاب لوح المحفوظ نواتنو من قبل أن نبرأها يعني من قبل أن نخلقها أنت راهم أنتم درقتهم كما فتأروا بفيت بكتاب يتسأفنا قرنو الله أوكو صافو بتكبر يولال طيب يا ربي يهل سو دلكيتنا من تقاقونو تلالقو ست صفات دكم من دقيتاي ما نمي صفله سنت سكرتير الله أرى سنت صافي وشالو سنت منيستر وشالو قال سبحانه وتعالى إن ذلك على الله يسير إن دزي مكال يلم لالله وان اسكم التدرس الله كن هلال فيكون يا الله أمر تملك تاتشوال كن كالي يكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون عند الشيخ عادل الكلباني شيخ عني بقرآن كن فيكون بزو آياته شالو عند إثيوبيا وينو كالدسابة متأنى تراوح نسجد بلنو ودى تراوح اللي سجدو ودى عبد الشيخ عادل الكلباني وسدنا ومالتنا أهون سيش أرس تراوحو أرسو يو يكراد المالن دي من أنا كران سورة البقرة قرتو كوش الرسول إيه كراد اللهم أرقو إيه فسرنو علي إيه فسرنو قراءاتو تفسيرنو علي تقر موكونو لمن مسألة شو شعاد الكلبان سيك أرا والله يمينا قرهنو يمسلو يمي كراء يمسلم لمن سألة يتشن كون فيكون دترقو يكراءات المسألة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن بلو الزم هلال فيكون هلال نققر ندى نققر نوم ياسكم أن يقول له كن مع أنه يوقفان تن يلم إشارة يلم ملكت يلم قوم هيد يميلون نقر يلم ترقومو قن بطعم ياسدنقت أنه ممست ترقوم بزي أنا سيك أرانو كن يلو هلال فيكون كذا هلا هو نال أمر الله بين كن ويكون نو إذن ما أصابك من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير نعم يسير طيب يا ربي لمن جنو يسأفكو هل نقر أنت يسأفكو ميهونو لمن جنو قال سبحانه وتعالى آية سستنية آية لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم بس يهن هبتا غنيهو سقا غنيهو أرهت مستا غنيهو سمانيا فوق سرهو بله اندات تدست تدسته تدسته با الله نعمة اندات كفر تدسته تدسته سو اندات ترقت سو اندات تنك بقى بمساك بمجعوت بمافيز بمكالد قزيه اندات تسلف بتعام اندات تدست الله كتبونا قرنا يمتعال هنجي بسر ويمدمو لكي لا تأسوا على ما فاتكم اي تنانتنا كو يالف بني قركو تساس تيكونو اقلي كو هابتامنو اني دمو دهانن اقلي كو يقزات مكينة اي تهال او اني دمو موديل 16 او يني مكينة بالف به اندات تازن بمتعال له اندات تدست هلو الله كتبونه اندتل أبو أنيس أمو سيهاب أستاذ نور حسن أنت مدهانيت أدلت شمهي جاية أنت يلب مدهانيت يتقنا مدهانيت يعني ينتنو يوساوسنا يفويتاب مسان يشقر يمن من من من يفلقون بشتا يلب بشتا متعنا أدلت شم نتشنج والله إني كهي أمت بفيت التقام باتالهوية ملو بملو سن الشجر سيقات من بك ما أصاب من مصيبة يا إبراهيم في الأرض ولا في أنفسكم إلا من في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل كفار مختار فخور الله الله يا رب واندموش زاريت يا زاريت مرتاجين بزهيج آياب نوتع درسو very fat درسنو but I'm fat درسنو بزهيج آياب اتشاب نوتع مدهاني تاتشيني زن كفارماسي ودبي تاتشيني هداتشينو الشي لكن إذا كثرت المعاصي يالو نا لمن دنو الله سبحانه وتعالى مصيبة ميار دبها له لهولتنا قرنو مصيبة ميار لله بتقام سيوده مصيبة يورد لهنا مصيبة ينتن وانجل تب تب تب تب تب أرجو إن أنثن دولدة شهيد سان كذي هالدنيا سوت حال ويم دمو كقط آية نسا فلما آسفونا عليه سل فرعون الناس سل يفرعون حزب بتقام أسكية أنتنو أبسهج أنتنو أن فلما آسفونا انتقمنا الله نزيلا قوم فرعون زنبلا سنات شو أبزوت بتقام أسكيمون بتقام أسنا أنددوننا خلاص بهروس كتتنا شو على الله سبحانه وتعالى أنا منالو طيب بلا إن ورد كالله نو كانتنو زين قري قد فلاهن نقر متاهن بلا تشقر يمي قد مبه كالله نو ويبس كانتنو اشي اهن كالله نو هلو نقر كالله نو بلن تمرنال كلو نقر طرم متفون كالله نو لكن علماء عنديت آية عليك بسورة النساء ليت ترقات قد سألة شالو إذا كثرت المعاصي ثم المعاصي عند سو الله تويلوال مع سيادة قال تويلوال يتأقبال تويلوال سوي رقت عال تويلوال يكفران تويلوال يعني زبنا بك أجربون يسأل الله بزوان جولش يسار على لي من علي الله لا ترون غير ايوفق او يحسو يوم هناتهم طلاته نو لطلاته طرو نغير تردوا الله انجي لا كفلك غدل وسط ما متاسغباو انا بزو وانجل يادرجك الله يرقال يرقال يرقال الله سلمي قطا الله سلم ما يودو لا ترو نغير لدهنت نغير ايوفق بل يتركك تخطئ وتقع في بلاء وأنت تدري إياوك يتسمى بمطفو نقر عند التقبى بقدل عند التقبى إياوك بقدل عند التقبى زنبلا يا أيها الله أي ردهم كان يقال لك شو أي ردهم لرده كوي تشل نبر أنت انبي عالكو انبي انبي انبي أبزهنا إشي بنقدي قمدون أرزم لهنا حيدي بلا يورد بها نعم طيب لمن يردهم اندي تردها يعني يسوت على تدلهم اندي يلالو يقول سبحانه وتعالى في سورة النساء آية رقم 79 قال ما أصابك يا محمد ويا أمة محمد طبعا نبياتشن كزي وجه نوالو نبياتشن وانجلا يادرقم ما أصابك من حسنة فمن الله ارك يا الله فضلنا بشطاره بسره ببلهنته بنتبابهن دايما سلي ترون اگر تسأقا هابت تينا ادمي لجوج فوقوج جنزب يهلو سيمتا يا اللهن فلاغوت يا اللهن چرنت يا اللهن وديتا اندهوني فلاغوتنا يا اللهن فلاغوتنا الله نعمة وندفس سلح وك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فمن نفسك يعني ايش انت تروم تادر قال لي ويم دمو مت اندفلك عدلم لا انت بزو ستساسات لا الله انبي انبي انبي ستلو لطنو نقر ايوفقهم بل قدل اسكم تقبازن بلو يا ايحال وما اصابك من سيئة وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ازيه لا يوان دموش من هلي كزي بفيتي اللو انتنو عن نقري رساوت نقر اللي من دنوسو ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله بزيه قضاء وقدر يامنا سوالو بشي تامت عبد الله نو بك الله كفلق يا دنيال جن اجه تمره اتتكمتم هوسبيتال تهدا له رقيه تقراله يعني اكس راي تارغاله يدم مرمره تارغاله فلقوا النجر يمتشلون النجر تارغاله طيناو مطفوم طورم كالله نو بلا يامن سواله ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله بالله يامن ترك الله نو بلا قط ياله يهدي قلبه الله هدايه يسطوال مجمريا نغرو يقلتال لمثاله ሁለት ሰዎች አንድ በላ ወረደባቸው አንዱ ሲያለቅስ ሲያጭበረብር ሲናደድ ሲያኮርፍ ሁለተኛው ምን ይላል الحمد لله يا رب شيخ محمد صالح بن عثيمين من يدالو الحمد لله لما تكفلك مرت هنا الحمد لله لست لدقمو شيخ محمد صالح بن عثيمين رحمة الله عليه تلاقو يا سعودي عالم مرت هنا شو يمسقنا لست ممكن عند سو الحمد لله الذي أنعمنا الحمد لله الذي عفانا بزو هلو تقرونو عليه كن مرتي هونتشو ان انت من التوستوات شي منالو تقول الحمد لله على كل حال بك من حال اهل النار الحمد لله على كل حال هل يوردك بين جيتاي طرو مطفو ودن ودني يوردكو شكر لك حمد لك بس اعوذ بك من حال اهل النار የጀሃነም ሰዎች ያለባቸው ችግር ግን አልፈልግም አይፈልግም በጣም መጥፎ ነው ለዘል አለ ጨረሻ የለውም አልহামዱሊላህ አለ ኩል ሐal واعوذ بك من حال اهل النار احسن حمد يا جماعه لتناقن لتتوت የማይስፈልግ ነገር ይሄን በሉ ወንድሞች ሁሉ ጊዜ አልহামዱሊላህ على كل حال واعوذ بك من حال اهل النار مكنياتهم ماننيوم هنيتا طرو مطفو يودق بالدنيا بشتا يالفال عند سيدنا ايوب يتامم سو يلم 18 عامت يتاممو نبيو ايوب الفه عنده بسيدنا عيسى غزي عنده نو سونته بمول قسلوال ትሎች ትሎች ይወጡ ነበር ትሎች እሺ ምንም አይነት የለውም ከራሱ እስከ ጥፍር እግሩ በሙሉ ዋል በቃ ልክ እንደ እሳተ ጎመራ ሆኗል hatta ቤተሰቦቹ በሙሉ ተሸክመው ከቤት ውጭ አውጥተው አንድ ትልቅ ዛፍ ነበር እዛ ስራ አስቀመጡት አንጠፈው እዛ ስራ አስቀመጡት እና በየቀኑ ምግብ ያመጡ ይሰጡታል ምክንያቱም በሽታው በጣም ተላላፊ ነው ثلوج نو قسل نو من نو اندزي كوچ بلو يالي سيدنا عيسى يالف نبر بعيسى قزي نو اندموش سيالف تمتيمو هذا الرجل كان يتمتيم يتمتيم مالت كان فرو ينكسا قس نبر هون سيدنا عيسى بستجرباو متأنا قس بلو جروع قربو اندزي سيسمو من يلال سويو الحمد لله الذي عفاني مما ابتلى به كثيرا من عباده يلال ايش الكلام هذا جيتاي كسنت بلاء يا دانكن مسغنا يدرس هلال سنت سوتش يسطحاچو بلاء يا ورد كباچو بلاء كسو عفو يالكن مسغنا يدرس هلال سيدنا عيسى نبي رسول لكن قربوا تنش قربنا يا عبد الله هلوت ايش انت مندنو ودانت يقرب بلاء لندي ሰውነት ቆስለዋል ምን ብለዋል ሰው ጠልቶት ያኒ በመንገድ ላይ የጣሉ ከሰው ጋር ተገናኝ በላ ፊ በላ ነው ወረደብ እንዴት አልহামዱሊላህ ያኒ እንደዚህ ትላለህ አሉ فقال يا عيسى قالوا نعم لقد اعطاني ربي قلبا خاشعا وجسدا صابرا على البلاء ولسانا ذاكرا لا يفتر ملاستني عند دقيقه انكون كذكر الله يم شيء بودي ستني نفس يعني جسمي سغاي اطنتي لهلو متايو بلا صبر يما درك ستني عليه واعطاني قلب خاشع على الله ما يفرق قلب الله لم يود قلب ستي انذي ثلاث بزو سوت الله حرماتشو بل اكثر الناس في الدنيا انذي ثلاث سوت انذي ثلاث نغروش يالتسطوناچو خاشع من معناته قلب خاشع عنده قال الله ليلا اي فرام كالله بቻ ነው የሚፈልገው ጥሩ መጥፎ መጥፎ ከልክለኝ የሚለው ከአላህ ነው ጥሩ ስተኝ የሚለው አላህ ነው የሚፈራው አላህ ነው የሚወደው አላህ ነው ይህ ቀልብ አለኝ አለ ምላሴ አንዲት ደቂቃ እንኳን ከዚክርላህ እንትን ቆሞ አያቅም እቴ ደሞ ለሰብር የተፈጠረ ነው ይሁሉ እነዚህ ሁሉ ትሎች يعني جيش عرم رم والتدرج مسؤول بسونتي متشاوته اني صابر هنا سونت سبتني عليه سلازي من دنو ما اصاب من الان ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يعني يؤمن بالله الزه لا يبزيش امانه بزيه افو مصيبه طرم مطفوم امنو كله كالله نو الله سبحانه وتعالى يامت او قبل الله بامنه صد يلالو يهدي قلبه هدايه يسطوال مجمريا يوردو بلا يقللتال اندزي سويو سونته قوسلو منم اندال هنا يسموال يهدي قلبه ولتنيا لبو ميودو الله لميودو الله لميودو بتشانو ميمراو هدايه هنو صبر كدرك ايمان كدرك الله سبحانه وتعالى السن دمتودنا يجنا منجد بتشانو ميمرا والله بكل شيء عليم الى الله سبحانه وتعالى اذا ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير الا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور تبيتنيا سو الله يودم إنينين يميل سو أي ودم الله سبحانه وتعالى قطلوا بسورة النساء من عليه ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا إلى الله إيش كذا قطلوا أسرى سوستنيا أسرى أحولتنيا أسرى سوستنيا آية من إلى الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ويمثلوا نقر وأو العطف في الواتال يعني الله المتازز بيون متازز عندنا لمثال استعجو جاء إلى الاجتماع لسبسبا ومتقل نقره جاء محمد وجاء عبد الله وجاء مصطفى وجاء سعيد من معناته ايه نجر اراتهم متوال طيب عنده قماش نفسه متوال هلو نفسه متوال اراتهم ان جاء محمد مالث عثمان مالث عندنا لينثال عنده ندموش كمتوب هلا من ناقرث لينث لينور الشلال يممتعث قد يقل محمد متى قبي واستقبى مصطفى متى قبي واستقبى سبسوا واستقبى سعيد متى قبي سبسوا واستقبى الزي لا يمنت يلم متو انلالن اهون دمو واطيعوا الله الله واطيعوا الرسول نبي تززوا اذن طاعة الرسول من طاعة الله طاعة الرسول من طاعة الله ليتن ما يتيلبنم عندنا نسوش كل من يرقالو انتي الله كو بقرآن ندزي بلوال يا كبدو تال نبي صلى الله عليه وسلم ندزي بلوال او حديثم اللالو او حديثم كو اللالو إلال اللي ندزي ببوال او ترونهم قدي دقفوال من دقفوال يا الله تأزاز يا نبي تأزاز عندنا تشو لمن دنو هلت تأزازي هنو مكنياتهم قرآن نبياتشن يتناقروا 3 million of حديث بقرآن بستبي قبو قرآن سنت فوليمي هون نبر 3-4-5 فوليم هونو ማነው የሚሸመድደው ማነው የሚحفዘው የለም الله يتوسنوا 30 جزء يتبالوا 114 سوره بتش اوردو يتقرروا بمولي الله نغغر يا الله وساني بنبياتين ملاس ادرسل مالتنا اذا اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان توليتم كنزي هلتم من بي كالاچو فانما على رسولنا البلاغ المبين الله انتو انيا كويل على الله سبحانه وتعالى نبي لاكنو كو ملكتاچن اندي ادرسنو انجي لنانته هدايهنا ضلال اندي سيط ادلم يفلغون هدايه يسطال يفلغون ضلال يسطال لفلغون تن من ادلم نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي كمهونه كمهوناچو መልእክተኛ ከመሆናቸው በላይ ምንም ስልጣን የላቸው የአላህ መልእክተኛ ናቸው የተባሉት ያደርሳሉ ዘብ በኋላ የሚያተግብረው የማያተግብረው የራስ ጉዳይ ነው ሰው ኢዘን አላህን ታዘዙ ነብዩን ታዘዙ እንቢ ካላችሁ ነቢያችን ኮንጀል የላቸው ጠይ ምንድነው መልእክተኛ ናቸው ያቡ አኒስ አልኩት ይቺን ደብዳቤ لعثمان ستقلني لو قال له هيدو لعثمان يسطال علم عثمان بدبدابيه تبعلو بتكبر على ولو ابو انس من ونجلو ابو انس من ادرجه ملكته بتشارو يدرسوا ادلم دي لك اهون دمو نبياتين ملكته ادرسوال انت تشقچق يالبه عند بتشانو نبي محمد ملكته على درسن بله يمتناجر كونا يهليلا قداي نو سلازي فإن توليتم إيش معنى توليتم إن بيبلاتشو جرباتشون كسلتاتشوش لقرآن الحديث فإنما أداة حصر فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون على الله سبحانه وتعالى الله سبتشانو ببتشن ينت مجزات اللبن لسو هو نفسه بس الله لا إله إلا هو كالسول لا إله يلم بوشات أولا إله مو بمتو بشيم يكتر أولا إله وشالو بهند بيتشالو سوست متو أمسا دينالو بهند بيتشا سوست متو أمسا هيمانو تعلالو سبحان الله العظيم بأفريقيا بيتشالو كسبت متو بلاي هيمانو تعلي በአፍሪካ እንግዲህ 700 እና 350 1050 ሆነ ሌላ ቦታ ደግሞ ኢንዶኔሺያ በተሄድ 100 ዲኖች አሉ። ስለዚህ እነዚህ በሙሉ ዲኖች ኢላሃችን የሚሏቸው ነው አይደለም እንዴ? نعم ኢላህ ናቸው ሁሉም አሊሃ ናቸው። ሁለተኛ አሊህ ኢላህ ግን አላህ ነው። የውሸት አሊሆች ደግሞ እነዚህ ናቸው። هذا معناها لا اله الا الله ማለት እሱ ነው። وعلى الله فليتوكل المؤمنون تونك اونتن يا مؤمن ود الله تقابل مراده فلاغوته ابيوتتا انتن تنو شكوى متارغو بمولو ود الله اقربو الله لكفله نو الله يانت تغنيانن كالكو اشي تقبيه الله نو ميره الله سبحانه وتعالى አፈንቅጠ እኔ ራሴን እችላለሁ ካልክ ደግሞ ለራሴ ተውህና ገደል። هذا معناها الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون الى የዛሬ ድርሳችን ኢንሻአላህ እዚህ አስቆማለሁ። ነገ ማክሰኞ ማለት ነው ሱረት ተጋቡን እንጨርሳለን እላለሁ ኢንሻአላህ باذن الله በእኛ ችሎታ ሳይሆን አላችሁ ካለን ነገ ሱረት ተጋቡን ان شاء الله ان شاء الله وبارك الله فيكم مايك لنا وعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين استاذ جزاكم الله خيرا زوجتي هنين قال باكيشن منبرن كذا جنا متنال الحمد لله ያው ዛሬ ባስተማሩት ትምህርት ላይ አላህ ሱብሃነ ተዓላ እንግዲህ ሳያስጠነቅቀን ሳይነግረን የቀረ ነገር ምንም ነገር የለም። እኛ ግን የኢማናችን ድክመት ሆኖ ማንኛውም ነገር እንኳን ሲመጣብን ማለት ነው ምንድነው ምንለው أي الله منو زابط علي بالتقنيه نورو منو اندازي والاركوت نورو اندازي والهون نورو إيه نقر أي فتعم بنيم نبار إيال نلالقن الله سبحانه وتعالى هون دتنا قروا من دنالهم أصاب مسويتي إلا بإذن الله يالو كلا መጀመራውንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ ቢሆን እንጂ ማንኛውም ነገር እንደማይነካ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተናገረ እና ይሄ እምነት ግን ከኛ ላይ ዶኢፍ ማን ይዘን ስለምንመላለስ ማለት ነው በቃ ያለን ነገር ሁሉ ምን ነው ባላረኩት ይያልናልን እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካልተማር ነው ካልተረዳ ነው ማለት ነው ብዙ ነገሮች እንደሚያጋጥመን ነው እና ለምን ይላል በሌላ አያ ላይ ምን ይላል በሌላ ሱራ ላይ ማለት ነው በሱራ ሐዲድ ምን ይላል ቁለና ይስብና ኢላ ማ ከተበላሁ ለና ሁወ ማውላና ወአለላሂ ፈላተ ከሊል ሙእሚኒን ይላል ምንም መከራ ይደርስባችሁም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የጻፈው ነገር ቢሆን እንጂ ብሎ ነገሮናል ግን እኛ ያው የድክመታችን ሁኔታ ነው እንደዛ ምናረጋው እና ሌላው ምንድነው ደሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኛ አላህ ነው መሪያችን ብለን ካልን ማለት ነው ወደ አላህ ነው ምናስጠጋው ነገሩን ሁሉ ግን አንዳንድ ነገሮችን ስሰማ እኔ ራሴ በዚህ እንኳን አሁን በእርሶ እንኳን በሚያስተምሩ ማለት ነው ትንሽ እውቀት አግኝተን እንደውም ኡስታዝ ኑር ሐሰን ይላልሁል ግዜ ወደ አሊሞች እንጠጋ ተጠጋን ብዙ ነገር እናቃለን እንማር ይያሉ የሚሉበት ግዜ አለ ምን ይላል አንድ እንትን ስሰማው ማለት ነው ምን ይላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔን ደረጃዬን ከፍ አታድርጉኝ በፊተኞችም በፊት ዘበን የነበሩ ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተቀጣባቸው ምንድነው ነብዮቻቸውን ከፍ ያደረጉ ነው ብለው ተናግረዋል ምን ይላል ሰውዬ ሲናገር ማለት ነው ያው እንደ መንዙማ ነገር ነው ምን ይላል ሰለላሁ ዐለይከ ይላል የኔ አለታይ ሰለላሁ ዐለይከ ባለውለታይ ሰለላሁ ዐለይከ ታልሆኑ ጓዳይ ሰለላሁ ዐለይከ አጥፍቶ ፋንታ የሚሸፍነኝ የሚደብቀኝ የኔን ገበና ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው እንጂ እንዴት ተብሎ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን እንደዛ ከፍ ያረግን ብንናገር ማለት ነው ያለ ስራ ያውም እኮ ሳንሰራ ማለት ነው ስራ ተሰርቶ ነው ማንኛውም ነገር ደግሞ ጀነት ብንገባ ስራ ሳንሰራ ዝም ብለን እጃችንን እያጣጠፍን ዝም ብለን ድብ እየደበደብን ልንገባም አንችልም ይሄ ታወቀ ነገር ነው ሌላው ደግሞ ምንና ነብይ ማስገኘ ባይፈልግ ኖሮ አለ ሐዋና አደም ባልፈጠረ ነበር ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐዋና አደምን የፈጠረው እኛ እንድንገዛው ነው እንጂ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዮችን ሊያስገኝ ብሎ ፈልጎ አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲፈጥረንኛ ሰውም ጅን ማልፈጠርኩትም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንድገዛ ነው እንጂ ብሏል ሌላው ደግሞ ምን ይላል ሐቢቢ ዘይኔ ይበቃኛል ይላል መዲና ኑበሉ መዲና ሁሉንም የሚያስተናግደው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሆኖ ምን ይላል መዲናን ኑበሉ መዲና እያለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከፍ ያረጋሉ አሁን ቀደም ሲያስተምሩ ካላህ ባሪያ በስ ከመሆን በቀር ሌላ ነገር የላቸውም ብለውናል ምን ይላል ሌላ በሌላም በኩል ደግሞ ምን ይላል በጣም ድንበር ያለፉ ሰብርም የለኝም የኔ አለን ታታሚሜ መንገዱ ጠፍቶብኛልና አልሽልም አቅሜ ጉልበቴ ብርታቴም እርሶ ነው ይላል አሁን እንግዲህ አሁንም ደግሞ ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልቅነት ሳይሆን መናገር ያዘው አሁንም ማንኛውም ነገር የሚስተናገደው በማን ነው ማለት ነው ድንበር ያለፈ በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው ማለት ነው ምን ይላል ደግሞ ሌላው አንተ የጅብሪል ጓደኛ እርሶ ቀብር ስተኛ እርሶ ድረሱልኝ ይያለ ይላል እና አሁን ደግሞ ቀብር ስንተኛ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰራነው ስራ ነው እንግዲህ እነዛ ሶስት ጥያቄዎችን ስንጠይቅ ምንድን መልስም ያረጋን አርሶ አስተምረውናል በስፋት ማለት ነው እንጂ ዝም ብላ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየደበደብን ድቢ ቀብር ስተኛ ድረሱልን ብንላቸው ይደርሱልናል እንዴ አይደርሱልንም ሌላው ደግሞ ምን ይላል ሰለላሁ ዐለይከ እኔ ፍላጎቴ አይደለም ጀነት አለ ጀነትን አይደለም የምፈልገው አለ ምንድነው አለ እኔ የምፈልገው አንተም ፊት ለማየት ነው በጀነት ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ ምንድነው ያለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከእሳት ተጠብቀን ማለት ነው ትልቅ ስራ ሰርተን እዛ ደረጃ ካደረሰን ትልቁ ነገር ምንድነው? አላህ ሱብሃነ ተዓላ ማየት ነው ፊቱን። እና ብዙ አይነት ነገር ነው እንትን የሚባለው ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ምንድነው? የእውቀት ማጠር ነው። የእውቀት ማጠር ብዙ ነገር ያመጣብናል ማለት ነው። እኛ ሁልጊዜ የምንለው ምንድነው? ቢስሚላህ ተወከልቱ አለ አላህ እንላለን። በአላህ ተመክቻለሁ ወላ ሁላ ወላ ቁጣ ኢላ ቢላህ ስንል ምንድነው? መሸሻችንም መንገዱንም የሚያሳምረልን አላህ ሱብሃነ ተዓላ ብቻ ነው። ይሄን ነው የምንለው። ግን እርሳው እንዳሉት ካላህ ባሪያ በስተቀር ካላህ ባሪያነት በስተቀር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌላ ምንም ደረጃ የላቸውም። ትልቅ ደረጃ ነው ያላቸው። ከሁሉም ከሰው ፍጥረቶች አብልጦ የፈጠራቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው። ግን የመጣብን ሙሲባ ሁሉ ያነሱልናል ብለን ማለት ነው ወደሱ ምናስጠጋ ከሆነ አሁንም ምንድነው ድንበር ያለፍነው ነው ማለት ነው። በተማር ነው ምንጠቀመ ያርጋን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማሻአላህ ኑር ጀና የት ነበርሽ? ጠፋሽ እኮ ስንት ወር ሆነዋል ድምጽሽ ሳንሰማ። ማሻአላህ ማሻአላህ ኮይሳን እዚህ ደሞ ይመጣክ ሳይ ሳህር ወለ ተባንከስ። እንግዲህ በጣም ቆንጆ ኮሜንት ነው የሰጠችው። ብዙ ሰዎች አሉ ከመስመር የወጡ በዚህ አቂዳው የተበላሽ በዚህ አይነት አውቆ ከሆኑ ቀጥታ ወደ ኩፍር ነው የሚመራቸው። አለማው ከሆነ ደግሞ መማር አለባቸው ነው የምንለው። ሁሉ እንደዚህ አይነት የተናገረ ሙሽሪክ ነው አይባልም። ትርጉሙ የማያውቅ ሰው አለ። ሁለተኛ ትርጉሙ ልክ ይመስለዋል እና ቀጥታ ሙሽሪክ ነው ብንለው የምንለው ሰው ትርጉሙ እያወቀ አላህን እየተሳደበ ነቢያችን እየተሳደበ ነው። እንግዲህ በዚህ አይነት እዚህ ላይ ተው ይባላል። ተው፣ ይህ ነገር ትክክል አይደለም፣ ነቢያችን ከሚገባቸው በላይ እየሰጠህ ነው ትለዋለህ። ይህን አውቆም ቢያለ ግን በዛ ጊዜ እንግዲህ ትከባድ እንትን ነው፣ ቅጣት ነው ከአላህ። አሁን እኔ ማይኩ የወሰድኩት ወንድሞች አንዲት ቃል ላስተምራችሁ ነኝ። አንዲት ቃል ካሁን በኋላ እርግፍ አድርገን እንተዋት። ይህች ነገር እኔ ምላት አለሁ፣ አንተም ትላት አለ፣ ሁላችን እላት አለን። ይህች ቃል አሁን ኢብሩ ኢብሩ እየሰማኸኝ ነው? ኢብሩ አለ? አው ኢብሩ አሁን ያው ምን አለኝ? አላህ ይኸሊክ አለኝ። ሳህ እኛ እንላለን ሁሉ ጊዜ። እኔ በተለይ በተለይ በምላሴ አላህ ይኸሊክ፣ አላህ ይርሐመክ፣ አላህ ምሽዓረ ጀዛከላህ ኸይር፣ አላህ ይኸሊክ የምትለው ካፋችን በየቀኑ 30 40 ጊዜ ነው የምትወጣው። ጥሩ ነች የምትመስለው አይደለም? ላኪን የሚገርማችሁ ሸይኹና አሸይኽ ሙሐመድ ሳልሕ ብን ዑሰይሚን ረሕመቱላህ ዓለይህ አሁን ስጠቅሳቸው የነበርኩ አላህ ይኸሊክ ማለት እኮ በጣም መጥፎ ቃል ነው አሉ። በጣም ጎጂ የሆነው ቃል ነው አሉ። እንዴት? አንዱ መጣና ልክ አሁን ኢብሩ እንዳለኘው አንዱ የእሳቸው ተማሪ ነው። ያ ሰላም ያ ሼክ አሉ። አላህ ይኸሊክ አላህ ይኸሊክ አሉ። ሼክ ምን አሉ? እንዲ ኢዛ ተኸላኒ ላህ መን የተወላኒ? አላህ ይተውህ ማለት እኮ ነው። አላህ ከተወኝማ ማን ነው የሚረዳኝ? ማን ነው ያኒ ጤና የሚሰጠኝ? ማን ነው ኢማን የሚሰጠኝ? አላህ ትቶ ይሄድ ማለት እኮ ነው ነገሩ ወንድሞች። አላህ ይኸሊክ ማለት ይኸሊክ ኸሊኒ ያ አኺ ኸሊኒ ትለዋለህ። ተወኝ እንጂ እሺ ትቻለሁ። አላህ ይኸሊክ አላህ ይተውህ እሺ ትቻለሁ ይልሃል አላህ ስብሐነ ወተዓላ። በቋንቋ ደረጃ አላህ ይኸሊክ ማለት ጠብዓን ሰው እንደዚህ ብሎ በዚህ አይነት ትርጉም አይደለም የሚለው፣ በሌላ ትርጉም በጥሩ ትርጉም ነው የሚለው። ግን ዋናው ትርጉሙ አላህ ይኸሊክ ማለት አላህ ላ የተወላክ፣ አላህ ይተውህ፣ አላህ ዘወር ብሎ አያይህ፣ አላህ እጁ በእንትኑ ያኒ ሙሳዓዳና እርዳታ አይስጥህ፣ አላህ ያንተ ጠላት ይሁን፣ አላህ ያንተ ወዳጅ አይሁን ማለት ነው። አላህ ይኸሊክ። ለምሳሌ እገሌ እኮ እንትኑ ሚስቱ ነበረች፣ ኸላሃ ኸላሃ ተዋት እኮ ጠይብ እገሌ እኮ የእሱ ባለደረባ ነበረች በአንድ ካምፓኒ አንድ ሸሪክ ነበሩ እንትን ረ ከላሃ ከላስ ተዉት እኮ ተለያዩ እኮ የሉም አሁን እባክ ከሊሃ እባክ ተዋት ማለት ነው ከሊ ኢዘን አላህ ይከሊክ ማለት አላህ አይርዳህ አላህ ይተውህ ማለት ነው ሰው ግን በምንድን ነው የሚለው አላህ ይከሊክ ያኔ አላህ አያሙትህ ማለት ነው በዚህ ዓለም ይተው እንዴ እንዴት ይተውሃል እንዴት ይተውሃል መሞት አለብህ እንጂ አሉ ሼኹ ሲከራከሩ አላህ በሁለቱም ትርጉም ትክክል አይደለም አሉ አላህ ይከሊክ እንደዚህ በቋንቋ ደረጃ ምን ማለት ነው አላህ ያንተ ረጂ አይሁን ያንተ ወዳጅ አይሁን ይተውህ ጀርባውን ጀርባውን ይስጥህ ማለት ነው ይህ በጣም በጣም መጥፎ እንትን ነው እሺ ሰው በሚያስበው ደግሞ አላህ ይከሊክ ማለት ሰው በሚያስበው ትርጉም ደግሞ አላህ በዚህ አዱንያ ይተውህ እንዴት ይተውሃል የሚተው ከሆነ ነቢዩን ይተው ነበር ነቢዮቹን ይተዋቸው ነበር የሚተው ከሆነ ሰይድና አደም አልፍ ሰና በዚህ አዱንያ የተቀመጡ ሰይድና አደም ይተዋቸው ነበር አይተውም እንጂ በየእድሜው ሰው ሊሄድ ነው ስለዚህ በሁለቱም ትርጉም ትክክል አይደለም ስህተት ነው ይላሉ ካሁን በኋላ ምንድነው የምንለው አላህ ይባርክ ፊክ አላህ ይጅዚከ አልኸይር ጀዛከ አላሁ ኸይር አላህ ይወፍቅህ አላህ ይውደድህ አላህ ይርዳህ እንጂ አላህ ይከሊክ የምትለው ቃል ከዛሬ በኋላ እንተዋታለን ኢንሻአላህ ለዚህ ነው ማኪ ወሰድኩን እና እንግዲህ የኔ ደርሴ ዛሬ በዚህ ይደመደማል ዛሬ አቡ አኒስና ሰመር ሐሰን ሙሲያም ጠፉ ኒንጃ ትራስ እንጨምራቸው እንዴ ትራስ አርገው ተኝተዋል እኛ በሳውዲ አረቢያ ከጥሩ ሀገሮች የመጣ ትራስ አለ ቬሪ ስፖንጅ አንድ ጊዜ ራስህን ስታወድቅለት ቀጥታ እንቅልፍ የሚወስድህ እሱን ላክላቸውና ከነጭራሱ እንዲተኙ አቡ አኒስ እሺ ማይክ ፍሪ እንግዲህ አልተኙም አልተኙም አሉ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسمان يسمان ويس أستاذ جاتشن سيد نواتا إن أنت قاعد لهم سيد أمن عامت في بلاينه ما استعوصوا عندنا لم يبالوا من النوم دعنا لوامو بضربنا الدفي فهذا لا بأس لمن ذاك سرى إلى منذ ما يالو نو شفيع الورع من اللي تلالاتشو أنت من النوم القزي وقصا متاك أربسو دعنا لوام وقاش مالتنو بضربنا الدفي دبيبا ممتاتاتشن كل قزي أنت متقوم سو لك أدريقن فهذا لا بأس لمن ذاك سرى እንግዲህ ተመረከቱ ሲር የዛቀ የቀመሳለ ሲር ያልቀመሳለ በዚህ በሱፊያ አባባል ነው ህዝቡን ሲከፋፍሉት ለሚያረጉን ነገር ሁሉ መሸፈኛ ሲር ነው ብለው እንትላታ ሲር ሲር ቀምሷል ፈይድ ጠጥቷል ምናምን እየተባለ ሌላው ይሄ አማው እንደኔ ያለው ምንም ነገር የሌለው ሲሰራ ወንጀለኛ እነሱ ሲሰሩ ግን ዲ አዘር ወይ ተብሎ በጣም ጻድቃን እንደሆኑ አድርጎ ለማቅረብ ሲሉ ነው እና فهذا لا باس لمن ذاق سرا يسر له ولا مقمصه سو منين شجر يلهوم يلال يك كيساته وطا تشريع نو معناته فلما ضرب في وجه مولانا ك شيخاتن كمولاناتن في جدي بيس متى غزي على اني الحاوي علما واسرارا انجدي انيين اندغنا شامو غساچو نو سرنا علمن بتقال اتقال يو يواطو معناته الحاوي بقى منين يقرى نجر يلهلاچو معناته بساچو في دبه سيمتا شجر يلم انت ايه بدعانو ايه حرام نو متلسو لقق ادرغن انا اندوم كذا يقتلو ولي بلو معناته ود 40 يكفلال عند ولي ب 40 بوتالا ليتاي يچنال عند ولي 40 بوتالا تكفافلو ለምሳሌ እንግዲህ አሜሪካ ይታያል ሳውዲ ይታያል የትም የተለያየ ቦታ ይታያል 40 አገር አንድ ሰው ማለት ነው ሁለት ወልይ ካለ 80 አገር ይከፋፈላል ማለት ነው እና ምን ደም ከነሱ አንድ አንዱ ተነስቶ ምን ይላል አሉ ومنهم من يقول لجلسائه رافقت النبي واقعة البدر አይደል ከነሱ መካከል ተነስተ ላንድ ጓደኛው እኔ እኮ በድር ላይ ከረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ጦርነት ተካፍያለሁ ብሎ ይላል። እንደሱ ይያለ ይከጥላል። ብዙ ነገር አለ والله የሚያስቅ እና ይሄ ሁሉ እኛ ሁሉ እናምንበት ነበር ሁላችንም። እንደውም መድህ የሚያደግ ሰው ከአላህ ልክ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአን ሲወርድባቸው እንደሚሆኑት ከዛ ጋር ነው የሚያያይዘው። ዋሪዳ መጥቶበታል ይባላል። ዋሪዳ መጥቶበት ሲባል እንግዲህ አንድ ዓሊም ትልቅ ዓሊም ሆኖ ግን የመንዙማ አይነት ካላደረገና ካልጻፈ ዒልሙ አይገመትም በትልቅ ነገር። እከሌ እኮ አላህን ፈርቶ ቀብሮት ነው እንጂ ዋሪዳ መጥቶበት ጽፎ ነበር ይሄን አድርጎበት ይባላል። ይሄ ብዙውን ሰው ያጠፋው እንግዲህ እያወቀ አረጉ። እንግዲህ ኡስታዝ ቅድም እንዳሉት ያው አይሉም ነው ምለው ሳውቅ ያደረገ በጅልናው ከሆነ እንግዲህ هذا امره الى الله سبحانه وتعالى እና ሌላው ጫት መቃም ራሱ እንደ ትልቅ ነገርና ካለበት ደረጃ ከፍ እንደሚያረግ ይታሰብ ነበር። ጫት ከቃመ ይፈራል። አይኑን ጎልጉሎ ጉንጩን ካሳበጠ ይፈራል። ያ በሚያድርግበት ጊዜ ሁሉ ይخدمዋል ይخدمዋል። የሚናገረው ሁሉ ከአላህ የታዘዘ ይመስል ሁሉ ይመለክ ነበር። ይሄ ሁሉ ነው አገራችን በብዙ ነገር ወደ ኋላ ያስቀረን በኢኮኖሚ በድህነት በበሽታ። ሙስሊሙ በተለይ የሙስሊም ጫት የሙስሊም አድርገን እንመለከት ነበር የምንከረው። አሁን እኔ አንድ ጊዜ አስመራ እንግዲህ በደርግ ጊዜ አስመራ 3 አመት ያልኖር ያለው እዛ መቼም ሁለት ጊዜም ታስር ያለው ያ ሲሆን ተፍትሽ ይመጣል በየበገት ተፍትሽ ሲመጣ ለጭለባሾች በቀን በር ላይ ቆም ይቆሩ መጥተው 15 ምን ከበቡ ከቦ ሲያበቁ እቤት እንኳን ይጀመጣው አቀላማምጣት እድል አልሰጡኝ። መጨረሻ ላይ እንትናሉና ሲያውቁ አማርኛ ሳናገራቸው እነሱ ትግርኛ የሚናገሩ ግን አማርኛ ይሞክራሉ ሳናገራቸው የት ነው አገራ እኔ ወልዶ ነው አገሬ አልኳቸው። ስላቸው ምን አሉኝ ተመልከት እኔም አሁን በዛ ጊዜ አልተቃወምኩትም አሁን ነው እኔ አሁን በጣም ያናደኝ አሁን አዎ ወሎ ነው አለ ኦ እንደገና ሰላም ነህ አዎ በለመጀን ወሎ መጀን ወጫት እንቃም ብሎ እንደሄዱ ይሄ ስልብ ነው። ሙስሊም የጫት ቃም ጫት ቃሚ እንደሆነ አድርገው ስለሚመለከቱን እኛም ደግሞ ስለተቀበልነው አሁን ጫት እንቃም ከዛ ውጭ ምንም ነገር የለህም ማለት ነው ሰልቦን ይሄዱት። እኔ ግን ኦ ማሻአላህ እንደ ትልቅ ነገር ነው የተቀበልኩት ማለት ነው። እና ይሄ ነገር አለ ራሳችንን ያለ ቦታችን ማስቀመጥ የራሳችንን ስራ ወዚፋ ትተን ሌላ ቦታ ላይ መቀመጣችን ለአሁን ላለንበት ዘመን አሁን ላለንበት ውርደት አሁን ላለንበት ስቃይ አድርሶናል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መንገድ ያስቀመጠን ሲራጡን ሙስተቂም ያስቀመጣል። ፈአሚኑ ቢላህ ወራሱሊ ወኑሪ الذي انزل በዚ አላህ ባስቀመጠው ነገር ብንጓዝ ኑሮ የሁሉ ውርደት ፈጽሞም አይመጣም ነበር። ወመራዎች የድሮ ሰዎች በትክክል ቢመሩ ሙስሊሙ በትክክል ቢይዙት ቢመራ ማን ነው ከስልጣናቸው የሚወርዳቸውና ማን ነው ይህ ሙስሊም እንደዚህ ወርዶ የነዚህ የሙጅርሞች አብዱ መጫዋችን ሆነው ነበር? አይሆንም ነበር። ብርሃኑን ትተን ወደ ጨለማ ስለገባ አሁን ላለንበት ዘመን ውርደት በቅተናል ማለት ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወደ ነበርንበት አላህ ይመልሰን። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኸሊፋም አላህ ይፍጠርልን። وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما يكفري وبركاته جزاكم الله خير الجزاء أستاذ أخت نور جنة سموان كيرا بليلة بكل مقاش ما شاء الله تفتان بطعم ሮማችንን ተጣርጋብን ነበር ማሻአላህ አሁን ብርሃን አምጣልናለች። እሱ ምንድነው ኢንሻአላህ እህቶች ወንድሞች ዱንያ እንደሚታወቀው የፈተና መድረክ ናት ሁላችንም እንደምናውቀው ማለት ነው። ለቀድ خلقنا الانسان في كبد የሰው ልጅ ስንባል ዱንያ የደስታ ሀገር አለችም። ዑለማዎችም እንደሚያስተምሩን እንደሚነግሩን አዱንያ ሲጅኑል ሙእሚኒ ወጀነቱል ካፊሪን እንደምታውቁት ዱንያ ላይ የሙእሚን ምንም ደስታ የላት የፈተና መድረክ ናት። እና የተለያዩ ነገሮች ፈተናዎች ሲመጡ ልንወጣው ምን ይችላል የአላህን ቀዷ ቀደር አምነን በኢማን አምነናል የምንለው በቀዷ በቀደር ማመናችን መለኪያው ዒልም ሲኖረን። በተለያዩ ቦታዎች እንግዲህ ፈተና እንደሚመጡ ዱንያ ላይ ሆነን አንድ አመት ቀጥ ብሎ ደስታን የሚያገኝ የለም። ወይ እናት ትሞታለች፣ ወይ ልጅ ይሞታል፣ ወይ ወንድም ይሞታል፣ ወይ አባት ይሞታል። የተለያዩ ፈተናዎች ይመጣሉ። ወይ በሽታ ታጣለ፣ ወይ ኢኮኖሚ ይንኮታኮታል። ይህን ሁሉ ፈተና ልንወጣው የምንችለው አሁን ኡስታዝ ባስተማሩን ነው። በሌላም ሱራ ሱረቱል በቀራ ላይ አላሁ ተዓላ ነግሮናል፣ ወለነብሉወነኩም ቢሸይኢን ሚነል ኸውፊ ወልጁዒ ወነቅሲን ሚነል አምዋሊ ወተመራት መጨረሻ ላይ ወበሽር ሳቢሪን ይላል። ለዚያ ነው ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አጀበን ሊልሙእሚን አለ። የሙእሚን ነገር እንደው ግሩም ነው አሉ፣ በጣም ይገርማል አሉ። እንግዲህ ሐዲሱን ኡስታዞቻችን እንደሚያስተምሩን እንደው መከራ ሲያጋጥመው ሷበር፣ ችግር ሲያጋጥመው ይታገሳል። ኢነማ ይወፈ ሷቢሩን አጅረሁም ቢገይሪ ሒሳብ ነው። ኒዕማ ሲያጋጥመው ደግሞ ኒዕማውን ጸጋውን ሲያጎናጽፈው ረበል ዓለሚን ምን ይላል? ሻከር፣ ያመሰግናል። ጌታዬ ሆይ በእስማርትነት በጥበብ በእውቀት ከሆነ ከኔ በላይ ስንት እስማርቶች አሉ፣ ስንት አዋቂዎች አሉ። አንተ ነህ በጥበብህ በኒዕማ ይህን ኒዕማውን ያጎናጸፍከኝ። እኔማ ምን ነበርኩኝ? ደካማ ነኝ፣ ዶዒፍ ነኝ። ለዚህ ያደረስከኝ አንተ ነህ ብሎ ሹክሩን ወደ አላሁ ተዓላ ያስጠገዋል። ልክ እንደ ቃሩን ኢነማ አውቲቱሁ ዓላ ዒልሚና ይላል። እና ዲናችንን ባወቅን ቁጥር እንግዲህ እውቀት ካለን ነው። ዛሬ የተማርናቸው ሁለት ነጥቦች ናቸው። ኡስታዝ ያስተማሩን ኢማ ፊ ነዒም ወኢማ ፊ ልጀሒም ነው። ቢትዊን የሚባል ነገር የለም። አኼራ የመጨረሻ እህትና ወንድም፣ ወንድምና ወንድም፣ እናትና ልጅ በኢማን ካልተገናኙ እዚህ ዱንያ ላይ በሞት መለያየታችንና መለያየት አይደለም፣ ቤት መቀየር ነው። ከዚህ አንቺ እናት የወለድሽው ልጅ ዘጠኝ ወር በጫፍ እግርሽ እየተረገጥሽ አመጠሽ የወለድሽው ልጅ በኢማን ከተገናኙ ነገ ትገናኛላችሁ። ቦታ ነው የቀየረው፣ አገር ነው የቀየረው። ምንም ቤት ከመቀየር አገር ከመቀየር ጋር ምንም ለውጥ የለውም። ዓለም ዱንያ መጣን፣ ዓለም አልበርዘኽ አለ። እንደገና ከዚያ እንደምታውቁት ያሁን ሰው የሙተጋቡን እንሰባሰባለን። ከዚያ ላይ ነው ዋናው የመጨረሻ መለያችን፣ ፎርኤቨር ለዘላለም አባትና ልጅ፣ ልጅና እናት፣ ወንድምና ወንድም የምንለያይበት ቀን የመጨረሻው መለያ ነው የውመ ተጋቡን። የቂያማ ስሞች ብዙ ብለው ከጠቀሱልን ኡስታዝ አንዱ የውመ ተጋቡን ነው። ተጋቡን ማለት ነው አንዱ ደረጃው ከፍ ብሎ ጀነት ነዒም ጀነት አልፍርዶስ ይሄዳል፣ አንዱ ጀሀነም ምንድነው ወደ ታችም ዘገዘጋል፣ አንዱ ወደ ላይ ከፍ ይላል። ግማሹ ከፍ የሚልበት ደረጃው ማዕረግ የሚያገኝበት፣ ግማሹ ለዘላለም የሚምዘገዘግበት ቀን ነው። እና ኢንሻአላህ እዚያ ቦታ ላይ ወመን ዙሕዚሐ ዐኒ ናሪ ወኡድኺለ አልጀና ፈቀድ ፋዝ ከሚባለው ዋናው አላማችን ጎላችን ያ ቦታ ነው። እንግዲህ እና ኢንሻአላህ ይህን ዘር የምናገኘው በዱንያ ላይ የተለያዩ ፈተናዎች ሲመጡብን መበሳጨት ምናምን የሚለው ነገር ዲናችንን ካወቅነ በሁሉም رضينا بالله ربا بلن قطبا سمعنا واطعنا لا لا معناته ان شاء الله كعلماء استغاكل والله نملاج لك لقمان الحاكم قالوت يا بنيه تشي يا بنيه يمتلو الى العلماء تحبوا بلواتال لك لجي هنا قلامت يما اقرب ان نغاغر لجي هو يبلو عليك بمجالسه العلماء الى اني ممكر نغر من كزم كعلماء قلنا تدفع ከዑለማ ሆነ እህታችን የተከሰችው ነገር የሁሉ አገራችን ሁላችንም ይያለን የነበርንበት ያለማወቅ ነው። እነሱ አባቶቻችን ኩንቱም ምንድነው እነሱ የሰሩትን ሰርተው ወደዋል። የደረሰቻቸው አቸው ፊቅህ ብቻ ናት፣ ሌላ ነገር የለም። ተውሂድ አልነበረም። والله እንግዲህ አቡ አንስ ታቃለ እኔ ዑምዳ ስንማር እኔ የጨረስኩባትን ዑምዳን ከጨረስኩ ያንተ መጽሐፍ ስጠኝ ብለን እየተዋዋስን ነው የተማርነው። ፊቅህ እንኳን ሌላ ነገር የለም። ሶርፍና ናሁም ከሆነ በእጃቸው ይጻፉ ነው። ወንድሞቻችን ሶርፉን ናሁን አልፍያ እጅሩምያ ምናምን ሁሉ የተማሩት በእጃቸው ይጻፉ ነው እንደምናውቀው። ግን በአሁኑ ዘመን ምንም ኤክስኪውዝ የለንም። እነሱ ግን 30 ዓመት 20 ዓመት በፊቅህ ብቻ እድሜያቸውን ጨርሰው ስንት ዓመት ደግሞ እንደገና እጅሩምያ ብለው ናሁ አልፍያ ከንዝ ምናምን አሩድ ይህን ሁሉ በላጋ መምጥቅ ስንት ዓመት ፈጅቶባቸዋል። ዲናቸውን ገጠር ውስጥ ገብተው ተምረው ለእኛ አስተላልፈው ሂደዋል። እኛ ግን አሁን ኤክስኪውዝ አለን? የለንም። እና ኢንሻአላህ ባሁን ዘመን والله ዳአላሁ ተዓላ ነገ አላህ ፍትቀርበን የምናቀርበት ምስኪዩዝ ምክንያት የለም። ስለዚህ ዲናችንን መማር ግድ ይለናል። ወቀቱን ካገኘን ደግሞ በቀላሉ ማንንም ሰው ሊቀለብሰን አይችልም። እና ኢንሻአላህ አላብዛባችሁ ትልቁ ቁም ነገር ወቀቱ ካለን ማንንም ሰው ቀላል ሰው ዘመናችን ደግሞ እንደምታውቁት የፈተና ብዙ ፈተናዎች ያሉበት ዘመን ነው። ጢሙን አሳድጎ በተለያዩ ነገሮችን ጥሩ ሰው መስሎ ይቀርባል። ገና ከመላሱ ከዑለማው ይጠጋብለን ከተማርን ግን ከመላሱ ገና ሲናገር ታውቋል ጥሩና መጥፎ መሆኑን ጥሩ ሰው መሆኑን ዓሊም መሆኑን ሙወሂድ መሆኑን ሙናፊቅ መሆኑን ምን ለማለት እንደፈለገ ከአንደበቱ ካነጋገሩ ገና ከመላሱ ሲወጣ ታውቋል። እና ኢንሻአላህ ጀዛኩም الله خير ከዒልም መድረክ አንጥፋ ለማለት ነው ኢንሻአላህ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። እንደነቱ በባህሪዎቹ በአስማው ሲፋት በባህሪዎቹና በጌትነቱ ማመን ነብዩ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ ማመን ሲባል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመጀመሪያ ደረጃ እንዲያውም የተላኩ ከመባላቸው በፊት ባሪያ መባል እንዳለባቸው እንደ አንድ ሰው እንዳስተካከሉ ባሪያ እንደሆኑ እነተኛ ነብይ ሆኑና እነት ተናጋሪ ከእነት ሌላ ነገር እንደማይናገሩ እና መልእክተኛ መሆናቸው ማመንና በቁርአንና በቁርአን ደግሞ ኑር መሆኑን ካሁን በኋላ ቁርአን ኑር ነው ብለን ማመን እንዳለብን ነው ዋና አንዱ ተማርነው። ሌላኛው ደግሞ ለሚደርስብን ነገሮች ያው አላህ በአንድ በኩል ቢወደን የምንሰራው ኢባዳ እሱ ለሚፈልገው ደረጃ የማያደርሰን ከሆነ በእንደዚህ አይነት ነገር ስቲክፋር በማረቅ አላህን በመለመን ደረጃችንን ከፍ እንደሚያደርግና ሌላው ደግሞ የሚወርድብን በላ በራሳችን ጥፋት እንደነ ፍርዖን ላይ እንደደረሰው እንዳወደማቸው በዚህ በዚህ መሆኑ ሌላው ደግሞ ስለ ያው ኡስታዝ አስለረፈደ ላሳጠረው ብዬ ነው። ሌላው ደግሞ ስለ አጢውላ ወአጢው ረሱል የሚያለ አላህን ተከተሉ ነብዩን ተከተሉ አላህን እመኑ ነብዩንና እሳቸውን ትእዛዝ ተከተሉ የሚል ኦርደር ይያለ እህቴና ወንድሞቼ ከላይ ተቀሱት አይነት የሽርክ መጥፎ ነገሮችን መስራቱ አንደኛም ዕቀት ካለ መኖር ሲሆን ሁለተኛም ደግሞ ይሄ ትክክል ነው ብሎ በመውሰድ ነው እና ቢድአዎቹ ምናምኖቹ የሚጨመሩት ማለት ነው። ሌላው ወደ ቀዳወል ቀደር ስንገባ ቀዳወል ቀደር ማለት ለምሳሌ አንዳንድ ሰው ያው ኡስታዝ እንዳስረዱን ጀዛኩላሁ ኸይረን ኡስታዝ ምን ብለው ነበር ቀዳወል ቀደር በጣም አወዛጋቢና ለሰዎች ትንሽ የማይገባ ሰው ሊረዳው የማይችለው አለስ እንደው ትንሽ ኢማን ያለው ሰው ወይም የትምርት መሰረት የውቀት መሰረት ያለው ሰው ነው እንዳሉት እነቶትም ነው። አንዳንድ ሰዎች ምን ብለው ይከራከራሉ ለምሳሌ አንድ ሰው መጥቶ አንዱ ሹት ቢያረገው ያ ሹት አድራጊው አላህ ሹት አድርጎ ብሎ ጽፎበታል በቀዳወል ቀደር ብሎ ይረዱታል። ግን ቀዳወል ቀደር ማለት አላህ አንተ ራስን ግደል ብሎ እንደማዘዝ ሳይሆን ጻፈው አንተ ራስን እንደምትገል ከመግደል በፊት ከመፈጠር በፊት እንደሚያቀውና ያ የተጻፈው ተግባር ላይ እንደሚውል መሆኑን አይረዱም። ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው ራሱን አንቆ ቢገል አላህ ቀድሮበት ነው አይባልም። ለምን አላህ ራስን መግደል አንድ ሩህ ያጠፋ ሰው የዓለም ህዝብ እንዳጠፋ እንደሚቀጣ ያንድም ሰው ሩህ ያተረፈ ደግሞ የዓለም ህዝብ ሩህ ሴቭ እንዳደረገ አጅር እንደሚያገኝ አላህ እየነገረን እንዴት ራስን ግደል ብሎ ይጽፍብናል አላህ? አላህ ራስን ግደል ሳይሆን ይህ ሰው በዚህ አመት ምረት በዚህ ሰዓት በዚህ እድሜ በዚህ ቀን በዚህ ደቂቃ ራሱን ይገላል ብሎ አላህ የሚያቀውን ከመፈጠራችን በፊት መጻፉን ብዙ ሰዎች አንረዳም። እና ያው አላህ ጀዛቱ ይክፈለው ኡስታዝ ጀስት አጠራር ግዴ ለበናገር ብዬ ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ። እንሁላችሁም ከላይ ተናገራችሁት ወሎ ጀዛኩም አላህ ኸይራ።